بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب في حسن العشرة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. باب في حسن العشرة. باب في حسن العشرة. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الحميد الحماني. نعم. عبد الحميد الحماني. عبد الحماني. قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان. قال حدثنا مسلم. مسلم. الضحى. مسلم بن صبح. الصبح. عن مسروق بن الأكدع الحمداني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأه شيء من رجل ما يقول فلان وفلان فعل كذا وكذا، ما يقول يعمم الكلام، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يتغيبون عن المساجد، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا إلى آخره. ليش؟ لأجل أن الإنسان منهم، واحد منهم هو اللي أخطأ. لكن إذا قال ما بال أقوام وفهم الرجل، يفهم الرجل أنه هو معني، ولكن الرسول هذه عادته عليه الصلاة والسلام لئلا يخجل المسلم، لئلا يجعل الشيء يخجله. لو قال ما بال فلان ابن فلان خجل عند الناس وصار فضيحة، والرسول لا يحب الفضيحة ولا يحب أن يخجل الإنسان ولا يحب التعريض بالإنسان، تعريض في نفس الشخص. إنما يقول ما بال أقوام يتغيبون عن الصلوات، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يسخرون، ما بال إلى آخره. فالرجل يتنبه لأنه هو اللي فعل الشيء، ولكن الرسول عمه. فالإنسان الذكي اللي عنده ذوق وعنده فهم يفهم ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فينتهي عما فعل. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس قال إن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم هذا سلم ليس هو علوية، كان يبصر في النجوم وشهد عند علي بن أرطاط على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي. سلم بن القاسم العلوي قال حدثنا عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وعليه صفرة، على ثياب صفرة من ردع أما الزعفران أو عصف أو شيء من الصفرة، كره الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللون، وكان يكره الصفرة للرجل وللمرأة أيضا في الثوب الأبيض عليه صفرة للإنسان يكرهه. فلما قام الرجل وولى قال ألا قلت له لا يمحى هذه الصفرة عن نفسه، ألا قلت له؟ فالرسول يأمر الصحابة أن يكون الصحابة للشخص هذا مستحيل، لكن ريحنا أبو داود وريحنا تحريف الأرطاط لما رد الشهادة، عرفنا علو كذا ليس بعلو. قال سلم بن القاسم كذاب ليس بعلوي, ويضع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا رد شهادته في الهلال أقل حاجة, أقل حاجة شهد بالهلال ورد شهادته, لأنه لا يحتمل لا يعني ليس بكفر أن يقبل شهادته ولو بالوقت ولو بالأشياء القليلة. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج ابن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء, وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رفعه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا عن سفيان الثوري قال عن الحجاج بن خرافصة قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال عن محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا بشر بن رافع قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المؤمن غر كريم المؤمن لو صار ذكي وصار بطل وصار داهية ينبغي أن يتغافل عن كثير من الأشياء. المؤمن غر كريم يعني قد يخدع, قد لا يكون داهية كل المرسلات يكون داهية, لكن أنت الإنسان تحرص على ما ينفعك ومع هذا فقد تخدع. ومع ليش؟ لأن المؤمن غر كريم ما يعرف حيل الناس ومكرهم وخداعهم, ما يعرف هذا. ليش؟ لأنه مؤمن ماشي على طريقة واحدة, لكن الناس يخدعون ويمكرون ويكذبون ويحتالون عليه, وهو أحيانا يدري وأحيانا لا يدري, أحيانا يدري ويتغافل ويتركهم, وأحيانا لا يدري فيخدعونه كذلك. ولهذا اشتهر بالدهاء أربعة أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم, الرسول عليه الصلاة والسلام اشتهر بالدهاء والعقل أربعة لا غير, علي رضي الله تعالى عنه والمعاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص, وعمرو بن أربعة اشتهروا بالدهاء على وقت يعني لا يغلقون ولو مكر بهم ما يمكن يهلي, كله لو وضعت علي أو أمامي ألف حيلة استطعت أن أخرج منها. هذا الكلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومع هذا المغيرة بن شعبة غلبه طفل وولد أبو 16 سنة غلبه مع دهاء المغيرة بن شعبة وعظمته وأنه يقول هو الداهية هو الذي لا يغلب, غلبه شخص أبو 16 سنة أو 15 أو 17 على هذا السن. ليش؟ لأنه أتى المغيرة بن شعبة يخطب امرأة فقال له الولد هذا يا مغيرة أنا رأيت رجل يقبلها صحيح؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت رجل يقبلها من ثلاثة أيام قريب بعد من ثلاثة أيام رأيت يقبلها فلهت انصرف عنها جاي نبي خط يخطبها المغيرة بن شعبة فانصرف عنها وتركها. بعد 20 يوم أو أقل تزوجها الولد, الولد اللي نصحه تزوجها جاءه يقول أمك تقول أنك رأيت رجل يقبلها رأيت أبوها يقبلها من ما خدعني أحد ولا خدعت إلا أمام هذا الولد الصغير اللي صار أعلم مني مكبر خدعت. فالشاهد يقول المؤمن غر كريم يعني غر ومع هذا كريم لا يخدع الناس ولا يظلم الناس ولا كريم تجد كرمه أكثر من لآمته. أما الفاجر فخب لئيم يعني كذاب فاجر, الخب الكذاب الفاجر, خب عند العرب الخب هو حفرة يتجمع فيها زبالات السيول وزبالات الانقمامات وبدأ يسمونها خب حفرة في وسط وادي يتجمع فيها زبالات السيول وزبالات زبلات الزمامات وزبلات تسمى خب. الرجل هذا شباه الرسول عليه الصلاة والسلام بالخب، الخب لأنه كذاب فاجر متكبر على الناس ويكذب ويخدع الناس. خب لئيم، واللئيم تعرفونهم، هو الذي لا ينظر إلى أحد ويحتقر الناس ولا ينظر أحد بكرامة، ما عنده شخص يحتاج إلى كرامة أو له كرامة أو يحتاج أنه يكرمه. لئيم، اللئيم ماذا هو؟ اللئيم هذا طبعه فاسد، اللئيم طبعه فاسد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. ثم قال: إذنوا له. فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. يقول أبو داود رحمه الله: تابع للباب. قسم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل وهو عيينة بن حسن الفزاري الذي كان إسلامهم مدخول هش، أي صيحة أو أي فزعة يراها يقوم معها ويحارب المدينة، وإن كان أسلم على يد الرسول وأسلمت قبيلة، لكن كل إسلامهم كذب في كذب. ولهذا مرة من المرات أغاروا على لقاح الرسول عليه الصلاة والسلام ولحقهم سلمة بن أفع ورد اللقاح، ثم قال: يا رسول الله، ألا نطلبهم؟ قالوا: الآن هم في فزارة يطلبون، يعني يأكلون طعامهم في فزارة وسلة فزارة هج انحرف. استأذن عيينة ابن حسن الفزاري رئيس بني فزارة، لما استأذن قال: بئس أخوه، بئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخو العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. بعد الألفاظ الثلاثة حفظت الألفاظ الثلاثة: بئس أخو العشيرة، هذا ذنب، هذا ذنب مثبت له. لكن لما دخل بش في وجه عليه الصلاة والسلام وألان له الكلام وألان له القول، وهكذا سيرته عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الحريصة على أن تعرف كل شيء من أخلاق الرسول وأفعاله وصفاته وعمله وما يفعل به الناس وما يقارب به الناس، لازم تحفظ كل شيء. ولهذا انتهى إليها معرفة كل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهى إليه معرفة جميع أحوال الرسول وصفاته. قالت: يا رسول الله، لما استأذن عليك وعرفت صوته قلت بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، لما دخل بششت في وجهه وألنت له الكلام وكذا وكذا، فكيف هكذا وهكذا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس باتقاء فحشه. يقول يا عائشة: إن الله يكون حب رسول، وإن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء شره، من ودع تركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. يعني أن إذا كنت فاحش أو كنت غليظ ما أسلم أحد، لأن كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما أتبعني أحد. لكن أتكلم أنا بأنه رجل ما هو على الإسلام الصحيح لما استأذن، لكن لما دخل علي فأنا كلامي غير كلامي الأول، لأني لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك تركوك. الشاهد أن الرفق لا يكون من شيء إلا دانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. قالت: فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، عن عروة أبو سلمة عن عائشة، أبو سلمة عن عائشة، أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى السند الأول في عروة عن عائشة، وهنا أبو سلمة التقى مع عائشة ويمكن أنه أخذه عن عروة أولا ثم التقى بعائشة فحدثت الحديث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام ولما عرف صوته سبه قال بئس أبو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، لما سمع صوته عرفه فقال بئس أبو العشيرة، يعني إن إسلامه أشد مدخول ما هو صحيح ولا هو سليم بالإسلام. فلما دخل ألان له الكلام وبش في وجهه وانبسط معه وصار يتكلم معه تكلم العطوف الرحيم، لما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن وعرفت صوته قلت أخو بئس أخو العشيرة، بئس هذه كلمة كلمة لئيمة جدا، بئس أخو العشيرة. يقول الرجل شيخ قبيلة فقاوى، ولما دخل فشفت في وجهه وانبسطت معه وألنت الكلام معه قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بفاحش ولا متفحش، بل رفيقا رقيقا عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق، حتى اللي يرى أن إسلامه مدخول أو أنه منافق إذا قابله لا يتكلم إلا باللين، لأنه قد يكون أدعى لأن يسلم، من يدري؟ ألان له الكلام وانبسط في وجهه وبش فيه ووعده مواعيد لعله يصير إسلامه صحيحا، من يدري لو ينقلب من منافق إلى مسلم صحيح أو مسلم هش مدخول إلى مسلم صحيح، من يدري؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعالج الأمة بما يرى أنه الأصلح. نعم. والله في نسخة قال سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول أبو داود تعليقا على الحديث يقول سئل أبو داود رحمه الله عن هل يقول الناس اليوم إذا رأى شخصا يبغضه يقول بئس أخو العشيرة أم هذا خاصة للرسول؟ قال أبو داود إن الكلام هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، ليش؟ لأن الرسول قد يوحى إليه بأن هذا الشخص ليس مسلما صحيحا أو منافق، قد يوحى إليه، أما نحن لا يوحى إلينا ولا ندري، فلماذا نقول بئس أخو العشيرة؟ حتى لو ظهر منه أنه لا يحب الإسلام، ظهر منه بعض الأشياء، ما نقول بئس أخو العشيرة، هذا رأي لأبي داود واجتهاد، مع أنه جائز ما في شيء، إلا قال الإنسان بئس أخو لشخص يعرف منه النفاق، أو يعرف منه الخداع والكذب، أو يعرف منه كثرة الخصومات، أو يعرف منه أنه بذيء اللسان، والناس يتركونه علشان بذاءة لسانه، إذا قال بئس أخو العشيرة ما في شيء. لكن أبو داود اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه اجتهاد أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، الخصوصيات لازم من دليل، الخصوصيات بالرسول عليه الصلاة والسلام لازم تقوم على دليل، عندنا 500 خصيصة للرسول كلها بأدلة، أما اللي ليس معه دليل واجتهاد من عالم من العلماء فنحن نقول أن هذا الكلمة قد تقال لإنسان افتضح بالنفاق أو افتضح بالشرك أو افتضح بالبذاءة على المسلمين وسلاطة النسان على المسلمين اللسان، فإذا استأذن أو قابلك أو شيء تقول لأخيك اللي معك بئس أخو العشيرة، هذا الشخص بئس أخو العشيرة، فأعتقد أنه لا شيء فيه، لكن مع أبو داود يجتهد رضي الله عنه وله أن يجتهد له اجتهاد. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أسود بن عامر، أسود بن عامر قال حدثنا شريك، شريك بن أبي نمر عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد، مجاهد عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاوبها بالكلام اللي سألته عنه لما قالت يا رسول الله إنك سببته لما أتى، قلت له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ولما دخل ألنت له الكلام وبششت في وجهه وانبسطت معه فلماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. قال يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون لأجل تقارع وحش لسانه، لأجل لسانه أوه أما أكرمته راح يسبك في كل مكان، فيكرمه يكرمونه الناس اتقاء شره وفحش لسانه، فيدخل حفظ الغداء حفظ الغداء لا يروح يسبك في الشوارع يسبك وإلا يفعل كذا وإلا يفعل كذا. فمن شرار الناس من اتقاه الناس لفحش لسانه أو اتقاء شره لسانه، هذا من شرار الناس معه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا مبارك عن ثابت بن عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن بن نعم أبو قطن عمرو بن الهيثم، من الخامسة قال حدثنا عن مبارك بن فضال ابن مبارك بن فضال، مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أنس ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت رجلا التقم أذن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يساره، يريد أن يسار الرسول في شيء من أموره من أسراره أو شيء، فيلتقي أذن الرسول ويقعد يتكلم مع الرسول بأذنه، يقول لا يمكن أن ينحي الرسول أذنه حتى ينتهي الشخص هذا، هو اللي يقوم الشخص هذا هو اللي ينحي نفسه، أما الرسول ما دام هذا الشخص يتكلم فهو جعل أذنه بفمه اهرج ما بذلك الإنسان، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام من أخلاقه. ولا رأيت رجلا وضع يده بيد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يضعها الرسول يده ويمديها معه حتى أرأش الرجل يندع يده من يد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تمام حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى. باب في الحياء. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رحمه الله باب في الحياء. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين أخوين واحد منهما يعظ أخاه في الحياة، يقول يا أخي لا تستحي يضيع حقك، لاستحيل الناس ما يكرمونه يضيع حقك تستحي ما تطلب حقك ما تكلم ما تقول كذا اترك الحياة ولو أحيانا يستحيل حقك من الناس، لا يظلمونك الناس، يجي هذا يسبك ما ترد عليه، يجي هذا يقول كذا ما ترد عليه، يجي هذا يقتل بيدك ما تأخذ منه، يجي هذا. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام أخوه الأكبر يعظ أخاه الأصغر فقال لا تسبه فإن الحياة ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، أو قال شعبة من الإيمان كذا. لا فإن الحياء من الإيمان، إن الحياء من الإيمان نعم، إن الحياء من الإيمان. وسبق أن قال 70 شعبة الحياء من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حصين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجر في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعفا. قال: فعاد عمران الحديث وعاد بشير الكلام. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا إسحاق بن سويد، إسحاق بن سويد قال حدثنا عن أبي قتادة تميم بن نذير، قتادة تميم بن أبي قتادة الصحابي، أبي قتادة من الثالثة، قال إن عمران بن حصين رضي الله عنه كان يعظ الناس، كان يعظ الناس ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم نعم. وكان موجود بشير بن كعب، فقال عمران: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. يقول: كان موجود بشير بن كعب، وسبق أن قلنا بشير بن يسار وبشير بن كعب بالضم، والبقية من بالفتح، بقية كل ما الرواة بالفتح، وهذا والذي هو بشير بن يسار وبشير بن كعب بالضم، اثنين من الرواة ثلاثة. يقول: وكان موجودا بشير بن كعب عند حسين، عند عمران بن حسين، فيقول عمران بن حسين إن الحياة خير كله كذا. نعم. فقال بشير: إن الحياة، نعم، الحياة وقار للآدم، الحياة وقار وسكينة للمسلم، لكن ليس كل الحياة يكون وقارا وسكينة، بعض الحياة قد يكون ضعفا وهزالا، بعض الحياة قد يكون ضعف يؤخذ حقك الإنسان أو يتكلم عليك نبل من الأنذال ولا ترد عليه حياء، قد يكون ضعف، قد يكون ضعفا ورداءة من الإنسان، يرون الناس أنك ضعيف وأنك لا تستطيع أن تأخذ حقك أو لا تستطيع أن ترد. هذا على كلام بشير بن يسار، لأنه كان يقرأ صحف، وعنده صحف مثل عبد الله بن عمرو بن عاص، يقرأ صحف من التوراة، فيقول: غضب عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أراني أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وترد علي من كتبك يا بشير؟ يا بشير بن كعب. فقال اللي حاضرون: ما هي يا أبا نجيد؟ كنية عمران بن حصين. قال: ما هي يا أبا نجيد؟ فإن بشير صادقا أن الحياة كله، إذا كل حياة أخذ حقك وأنت تشوف، أنت تشوف بين يديك يؤخذ حقك ويسلب مالك وأنت تشوف الإنسان. فالحياة له أوقات وله مقامات وله مكانة. الحياة نعم وقار وسكينة في أماكن، أما أن يأتيني ويتخلط علي لئيم من اللئام أو ذئب من الذئاب سلط علي وأتركه حياة، لا والله. فقال الجماعة أجمعوا على عمران بن حصين أن الحياة كله، لا، الحياة نعم منه وقار وسكينة ومنه ما يقربك إلى الله تعالى وتقدس، لكن من الحياة ضعف وهزال، يوقد حقك وتسكت ما يمكن. فسكت عمران بن حصين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراف عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي ففعل ما شئت. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة تبع نبي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن منصور، عن منصور بن معتمر قال حدثنا ربعي بن حراش. نعم ربعي بن حراش. ربعي بن حراش عن أبي مسعود. عن أبي مسعود البدري وهو سكن بدر ونسب إلى بدر وليس بدريا في الجهاد في سبيل الله يعني، وإنما سكن بدرا ونسب إلى بدر واسمه عقبة بن عامر أو عقبة بن عمر، اسمه عقبة بن عمر. وأما عقبة بن عامر فهو صاحب النهي، صاحب الأحاديث اللي نهى عن الصلاة فيها، هذا جهني وهذا بدري. فيقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس، أدرك الناس في عصورنا هذه، يقول الرسول مما أدرك الناس في هذه العصور من كلام النبوة الأولى، النبوة من نوح إلى يوم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا شك في هذا، إذا الإنسان اللي ما يستحي يصنع ما شاء، لو أخذ ثيابه يرسم على الشارع عريان أو يتكلم يسبسب هذا ويسب هذا ويسب هذا، مثل الحطيئة اللي كان في وقت عمر يسب أمه يسب نفسه يسب هذا ويسب هذا يطلع في الشوارع. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي ما صار في الحياة فاصنع ما شئت. باب في حسن الخلق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رحمها الله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في حسن الخلق. باب في حسن الخلق يعني في فضل حسن الخلق والدرجات العالية الذي هنا رحمه الله عن عائشة رضي الله الصحابة يرضى عنه والتابعين إلى يومنا يقول رحمه الله. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني الصائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر والقائم الذي لا يفتر. للإنسان بحسن خلقه مثل هالاثنين مع أنه ما ينقص من أجر الاثنين شيئا، مثل أجرهم لكن لا ينقص من أجرهم شيئا، لك أجر عظيم للإنسان بحسن خلقه. إذا حسنت خلقك مع الناس حصلت أجر عظيم، أجر الصائم الذي لا يفطر أو القائم الذي لا يفطر لك أجر هذا وهذا. الإنسان أجر واحد من الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر لك أجره. متى؟ إذا حسنت خلقك على الناس الإنسان، هذا يسب وتضحك، هذا يقول كذا وتضحك، وهذا يقول كذا وتضحك، وهذا يقول كذا، ثم تواجه المسلمين ببشاشة وحسن خلق ولطف وكيف حالك يا أخي، كيف صحتك يا أخي إلى آخره. أولا تزداد حب عند الناس، تزداد محبة عند الناس، وثاني لك أجر عظيم عند الله كأجر الصائم الذي لا يفطر أو القائم الذي لا يفطر. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد سمعت عطاء الكيخراني. قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخراني وكوخراني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو الوليد وحفص بن عمر. حفص بن عمر بن رياض قال وحول السنة حاول ثم قال حدثنا ابن كثير. ابن كثير العبدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن القاسم بن أبي بزة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن عطاء الكيخراني. كيخران مدينة في اليمن، كيخران مدينة في اليمن على حدود اليمنين الآن، حدود اليمنين الشمالي والجنوبي كيخران ينسب إليها كيخراني. قال حدثنا عن عطاء عن أم الدرداء عن أم الدرداء الدرداء التابعية هنيدة ليست من الدرداء الصحابية، ومن الدرداء الصحابية ليس لها رواية كما سبق، إنما هذه تابعية من الطبقة الثالثة اسمها هنيدة، تزوجها أبو الدرداء بعد موت الأولى فنسبت إلى زوجها. تقول أم الدرداء عن زوجها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. تقول أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ميزان العبد معناها أن كل إنسان له ميزان، كل شخص له ميزان. والسؤال هنا: هل توزن الأعمال وتوزن الأجرام أيضا؟ الجرم يوزن مع الأعمال، لك أعمال الإنسان لكن جرمك جسدك هذا أيضا يؤخذ ويحط في ميزانك مع أعمالك أم لا؟ تقول نعم، يحط جرمك مع ميزانك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع ابن مسعود رضي الله عنه يجني مع كثير من الشباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار يجنون ويأكلون، ويقول كل جناه في فمه إلا أنا فجناي جمعته، ثم نزل به للرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه لما طلع الشجرة بانت سيقانه رضي الله عنه أرضاه، فقال الناس: ما أدق سيقان ابن مسعود، ما أدق، صار يضحكون يضحكون من دق سيقان دقيقة مرة كأنها عصا، ساقوا كأنها عصا من النحالة والضعف. فقال لهما: أثقل بالميزان من جبل أحد. هؤلاء هذين اللي تشوفون السيقان الدقيقة هذه لهما أثقل بالميزان من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن هذا يدلنا على أن الإنسان بنفسه يوزن وتوزن أعماله أيضا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد كعب أيوب قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم لمن ترك المراء ولو كان محقا. لو كان الحق معك الإنسان، ولو كان معك الصواب، اترك الجدال، لا سيما في السنة أو في الكتاب أو في العقائد أو في شيء قد يزل الإنسان فيها يزل قدمه في جهنم. اترك الجدال ولو كنت محقا، لو كان الحق معك ولو كنت محقا اترك المرة هو الجدال، لا تجادل الناس، اترك الناس اللي يجيك يقول: ما تقول بكذا وكذا، وما تقول بتنفر عليك بتنفق عليك، اتركه. قال: لا، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. ليش؟ لأنك الرسول ضمن لك، أنا زعيم يعني ضامن، أنا ضامن لمن ترك المرة يعني الجدال ولو كان محقا. لو كان الحق معك الإنسان، الشافعي رضي الله تعالى يقول: ما جادلت أحدا إلا أحببت أن ينتصر علي. انظر، ما أحببت أن ينتصر علي، هو يصير الحد معه علشان ينتصر علي. ما جادلت أحد أو تفهمت مع أحد إلا أحببت أن يكون الحق معه ينتصر علي. انظر التواضع العظيم من الشافعي رضي الله تعالى وأرضاه. أن الإنسان لا ينتصر لنفسه، نخشى أن يزل ويزداد عاد إلى جدال، أن يكون خصومة وأن يكون ضرب ويكون كذا، أو تكذيب لله ورسوله أو شيء من هذا، يتمادى بهم المرة وكل واحد يريد أن ينتصر، وكل واحد يقول: لا، أنا معي دليل وأنا كذا وكذا، وإن دليلك في الحساب الفلاني كذب في كذب، وإن كذا إن يكذب السنة ويكذب القرآن ويكذب الصحابة إلى آخره. فترك الجدال لمن تريد تراه يريد النفخ ويريد الانتصار ويريد أن أتيك بكتب من كذا وكذا وكذا، ويضعف لك السنن أو يضعف لك الصحابة فهذا اتركه، اترك الجدال ولو كنت محقا. انا زعيم يعني ضامن، الضامن هو الذي اذا افلس اللي ضمنه، اذا افلس اللي ضمنه لزمه الدين. الضامن الذي اذا افلس صاحبك ضمنته لكنه ما استطاع يفي الدين، لي عليك صادوا ضماني بصدق الصاد بصدق الحبس ملتصقة، صادوا الضمان بصدق الحبس ملتصقة. فإذا أفلس الشخص ولم يستطع أن يوفي فأنت يا الضامن أو الكفيل أو الزعيم أو الغريب أنت اللي تسدد عنه الإنسان. الشاهد يقول أنا ضامن، أنا زعيم يعني ضامن لمن ترك المرا ولو كان محقا، ترك الجدال ترك المخاصمة ولو كان محقا، لو كان الحق معه. أنا زعيم له ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان ما هو جاد، لو كان هزل، لو كان مازح، لو كان هزل، لأن الكذب يكتب عليك سواء صدق أو كذب، سواء مزحت أو ما مزحت، سواء جدا أو هزل يكتب الكذب عليك، يكتب كذبة. وأنا مضام لمن ولمن ترك الكذبة ولو كان مازحا. نعم، ببيت في وسط الجنة ببيت في وسط الجنة، هذا اللي يترك الكذب ولو كان مازح، لو كان هازل ما هو جاد بالكذب، مازح لكن يكتب على الإنسان يكتب كذبة. وأنا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. هذا الشاهد، شاهد الباب أنه زعيم عليه الصلاة والسلام لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة، هذا في ربضها يعني في حاشية حواشي الجنة، وبوسطها الثالث، ثم في أعلاها الذي يصير خلقه حسنا يا رسول الله ضامن له ببيت كذا وببيت كذا وببيت كذا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. قال: والجواظ الغليظ الفظ. رسول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة أبو بكر الإمام صاحب التصانيف وأخوه عثمان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا معبد بن خالد الكهني قال عن حارثة بن وهب قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعبري. لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعبري. الجواب هو المتين البتين الفاجر المتكبر على الناس، والجعبري هو كثير الثرثرة وكثير النفاق نعوذ بالله وكثير الاختلاس والكلام والخداع والمكر. نعم. قال: والجواب الغليظ الفظ. نعم. قال في شرح في التفسير أبو داود: والجواب الغليظ الفظ. الفظ. جواب هذا تفسير صاحب الكتاب العون. لا، أبو داود المتن. التفسير من الراوي. جواب هو المتين الفظ. الفظ. الفظ يعني الفظ الغليظ. نعم. والجعبري. نعم، ما فسره هنا يعني. طيب. قال في الشرح أنه كثير اللحم يا نقرأ المنتهى. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: فصل. ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء، يعني انا اخذ الفلوس ولا تشترط علي انك تفيني في مكة او تفيني بالمدينة او تفيني بالطائف، ما يشترط هذا. مثلا انا اسلمت واخذت الفلوس واتيك بحبوبك او بتمرك بدون ان تشترط علي المكان، فلو شرط مكانا ما صح، لو شرط مكانا معينا فتعطيني فلوسي في مكة ما صح. ويجب الوفاء مكان عقد السلم إذا كان محل إقامة، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه. يقول: ويجب الوفاء بمحل العقد، إذا كنا بمكة وأسلمنا بمكة وأعطاك الفلوس بمكة فيجب الوفاء بالمكان الذي انعقد العقد فيه. نعم. وشرطه أي الوفاء فيه مؤكد. وشرطه فيه مؤكد يعني مكان العقد، يعطيني حقي في مكان العقد جائزة. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. ولا يصح عقد رهن ولا كفيل بمسلم، ولا حوالة فيه، ما حوالة في رأس ماله ولا غيرها، ولا حوالة به ولا حوالة فيه، ما يصح. كل هذا ما تصح في دراهم الحبيب رأس مال السلم، ما يصح هذا. وتصح إقالة في بعض في وتصح إقالة في سلم لأنها فسق، وتصح إقالة في بعضه. تصح الإقالة في السلم، أنا جيت فلان أعطني 1000 ريال كل 10 أريل أو كل 100 ريال بصاع، أو كل 10 ريال بصاع، أعطيك إياها بعد 2 شهر أو بعد 3، ثم بعد 3 أيام بعد ما أخذت الفلوس يا فلان خذ دراهمك أنا وأقلني جزاك الله خير. الإقالة هو طلب فسخ البيع، سواء بيع أو سلم أو إجارة أو شيء. الإقالة من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فخذ يا أخي دراهمك وأقلني لأني ما نحتاج إلى الدراهم الآن. أول صاحب الدراهم صاحب السلم قال يا فلان أنا والله بطلت من أحتاج وحطني فلوسي ولا أبي لك حقوق ولا أبي تمر، أقلني جزاك الله خير، فأخذ هذه فلوسك وأنا مكيلك. أو هذا قال خذ حقوقك وأنا مكيلك. المهم الإقالة، إقالة من البيع أو من السلم أو من الإجارة جائزة، لكن بس لا، بس من البيوع للبس وبيوع ملازمة لا تستمر. ويجب على مسلم إليه رد ما أخذ من رأس ماله إن بقي لرجوعه لمشتري، وإن لم يكن باقيا فعليه مثله، أو وإن كان مثله إن لم يكن مثليا فعليه قيمته. عاد يقول انفسخ انفسها قال وأنا قلتك ما الذي يرد؟ يرد رأس المال اللي أخذ، ما وجدت رأس المال اللي أخذته، ما وجدته اشترد ترد مثله، مثل هذا هو الشيء اللي أخذته أو القيمة. تقول مثل يكون القيمة إن لم تحصل حب أو تمر مما أسلمت فيه فرد قيمة الحب فرد قيمة التمر جاء إشارة. باب القرض. الدعاء تدعو في آخر الدرس، تدعو في آخر الدرس.